لا سيما لك هذه المصلحة الشرعية. ربي إني نظرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. كانوا ينظرون أولادهم على البيع والمساجد وما أشبه. نعم. ومنها إن شاء الله إذا جاء ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة. ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها لا بمنزلتها، لكن شفت لهم الأبولين مهم بين كتونة إيه وان يتسامحونهم معهم عندك من ذاتها يا عبد الله. نعم. طيب. والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. ومنها هما قلنا مسألة ما لا تقولوا فيها في البحث اتركوه. نعم. ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة؟ هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ فإن قلنا هو جزء منها تبعها، وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة الحادي والعشرين الآن كله في شيء ليس بموجود عندنا، كله في الإمام. نعم. يعني لو أوقف فإن أولادها يكون تنطبق عليه في الوقت تنطبق، لكن غريب من المؤلف ما جاء بها مع أنه موجودة. أمثلة هنا الكتابة الصحيحة الفاسدة ما اختل فيها شرط من الشروط، والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده. نعم. بناء على ترجيح البيع أن النماء للمشتري. نعم. هل تحدد هذا موقفنا من القاعدة؟ لا. أن النماء لا يكون في الجزء. لا، لأن الأراضي مستثنى على كلام المؤلف، قد يختص بأحكام من هذه الأشياء. قل الصواب أن الولد ولد الموقوف موقوف. نعم. القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. ترى هذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. نعم. منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة. ها؟ ها؟ وعندك كذلك؟ الماء الذي. نعم. منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها نسختا، ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو عندكم وهو نسخة فرق لا إذا جعلنا وهو يكون من بقية التعليل، وإذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليل. فهو عين طاهرة وهي طريقة أبي الخطاب. نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب. يعني كان غير موجودة ماذا ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر، نقطة من النجاسة، ولم يظهر لها أثر، لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف شبيه باللفظ، ما دام إنه ما تؤثر على الماء فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها فلاشة. نعم. ومنها اللبن المشروب بالماء المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي أنه يثبت، والثاني لا، واختاره صاحب المغني. وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه. هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبنه وصببنا عليه ماء، والماء قضى على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه شيء. والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لا بد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا. هي ربع واحدة لأنه إناء واحد. إيش؟ لا ما هو بشرط، ما هو بشرط. ولهذا لو يحط له، لو فرضنا أن الصبي هذا ما يعتقم الثدي وحطناه بالرضاعة وراه يثبت التحريم. ومنها لو خلط خمرا بماء واستغلك فيه. اقرأ، ما هو بحثنا بالرضاعة الآن، بحثنا في هذا المخطوط. أما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وأدلته معناه نسوي درس جديد. نعم. ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لك بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك. إيه، الصواب الأول أنه إذا استهلك ولم يظهر له أثر فإنه لا أثر له، لا عبرة به ولا حد، حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر. وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها. فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي 2%، فأثنين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون حراما. وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح نجاسة أن الصحيح طهارة الخمر وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية. طيب عند المشهور أنه لا يحب، لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له أثر. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث الشبه حتى على طلبة العلم، فما الجواب؟ أن نقول لا، لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام، هذا المعنى. لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. هنا ومنها لو خلط زيته بزيت، شنبه يا عبد الله اختلط من أي موضع كان أو هو اشتراك. في المسألة روايتان، المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه، واختار في المجرد أنه استهلاك. وأما إن كان المطعم وأما عاصم، هذه فرق بين استهلاك وبين اختلاق وبين الشراء. أولا إذا قلنا بأنه استهلاك فإننا نقول تعطيه بدل زيته من مكان آخر، تعطيه بدل زيته من مكان آخر. وإذا قلنا اشتراك فمعناه أن له نصيبه من نفس الزيت. فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت، اختلط صاعي بصاعك، إن قلنا أنه استهلاك يعطيك من زيت آخر، صاع من زيت آخر. وإن قلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت، ولا يملك أن يعطيك من زيت آخر إلا برضاك. الله أعلم. زيت بزيتي، فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن الورع أن أتنزه عنه أتصدق به، والسبب في ذلك لأنه اختلط الحلال بالحرام. هنا هذا معنى. وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المعصوب منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين. عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟ طيب إذا فلا تجوز أحسن. نعم. فلا تجوز بدون رضا الشريكين، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك، أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد بالدراهم، ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المرهق. تقديم تأخير. لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القبر المختلط لآدم معين لم تجد القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع قبر مالكه فوجب التصدق به، فللمالك الاستبداد بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة، وهذا كله بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك، قال في رواية النووي يخرج العوض منه، وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه، وكذا ساقه النووي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه، وإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك. التواصل الآن أنه إذا كان غصبا ففيه هذا الخلاف، أي من أحد رأى أن الورع أن يتجنبه لأنه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز، فالأولى أن يتصدق به، وابن عقيل حرمه، وهذا أشد من قول أحمد. والقول الثاني أنه استهلاك، وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر، يعني مدام استهلك معناه ما بقي في عينه، فله أن يخرجه من محل آخر، ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه، يبقى ملكا لصاحبه. نعم. ومنها لو وصى له درهم من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر. ثم خلطه بزيت آخر، فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية، وإن قلنا هو استهلاك بطلت. نعم، واضح. لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلت، فإذا قلنا أنه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية، وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية. والأقرب والله أعلم من هذا اشتراك، الأقرب في جميع الصور أنه اشتراك، لأن حقي باقي الآن. فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اختلط بمد كم صار؟ مدين، ما استهلك، فهو في الحقيقة صار المدان مشتركا أو مشتركين بيني وبين صاحب الزيت الآخر. لا مراد بالجنس، لا من إذا كان من غير النوع مثلا اختلف أصل الزيت فهذا ربما نقول أنه استهلاك. نعم. ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله، فاستهلك في غيره ثم أكله، قال الأصحاب لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافا لأنه مبني على العرف، ولم يقصد الامتناع عندنا لأن نصف ثانية لأن مبنى الأيمان، نصف ثانية لأن مبنى الأيمان. نعم. ولم يقصد الامتناع من مثل هذا، وقد يخرج من مثل ذلك، ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك، وقد يخرج فيه وجه بالحنث، وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، فهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض، فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرروا على ذلك مسائل. طيب، هذه المسألة لو حلف أن لا يأكل هذه الحلاوة، قال والله ما أكل الحلاوة هذه، ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت، ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنث أو لا؟ ها؟ لا يحنث، لأنها استهلكت في هذا الشيء أو استهلكت في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرفون الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذاق في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية، فالظاهر أنه ينتقض وضوء في هذا الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحما. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله، فإنه ينتقض وضوء. لو عصره، عصر اللحم، شو نعصر؟ لا هو اللحم يعصر، ها؟ يزرد ولا لا يعصر؟ وشلون؟ يزرد يعني تزاد عليه النار، ينضج يدوب، ما يصير، لا بد يصير فيه أجزاء، بس يكون صغير. لكن المرق ما ينقض. المرق ما ينقض على القول الصحيح. وفي وجه للأصحاب أنهم ينقبون، ها؟ أيهم؟ لا ما يصح، إن صار فيه أجزاء فأنت نكتها انتقضوا. نعم. منها لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسخ البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلاف الانفساخ وفي المجرد، اختار القاضي في خلاف الانفساخ وفي المجرد عدمه. ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه لحنته وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغيير، وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة. لا، الصحيح أنه يحنث، الأجزاء موجودة. نعم. ومنها إيش؟ ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة. إيش؟ من ضمير وعبد الله؟ يمكن في ضمير لكن الكتاب مختلف. نعم. فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم، وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي. واحد حتى بين قوسين كانها نسخة، ما فيها؟ وعبد الله عنده واحدا، حنا حطوا فيها بين قوسين أو بين معقوفين، عندك بين معقوفين؟ أكيد نعم، ما يضبط. لا لا لا ترجع لك تفق. ويتصرف في الباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير وعلل بأن الكثير يشبه بماله كأنه علل وعلل بأن الكثير يجحب بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدرا حرم ولا حرام على من قال يخرج ماذا هذا إذن تشطب قدر الحرام نعم على من قال يخرج قدر الحرام إيه على من قال هذا صواب الأمر على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام بهلف وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حوالي 400 مجلد نعم هنا لكنه على اسم فنون كل الفنون موجودة فيه نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمها الفنون ها؟ ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدري يعني مفقود ولا موجود لكنه هكذا قال عنه كلام كبير نعم أي يمكن نعم ومنها لو خلط الوديعة الصواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثيرا نعم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مالي فأخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولى وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم مغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أنا أخرج واحد منها نعم والذين قالوا لا يجوز لازم تخرج الجميع قالوا لأنك أخرجت واحد يحتمل أنه مو هو يحتمل أنه الثاني ونخرجت الثالث يحتمل أنه الرابع ونخرجت الرابع خلص وهذا الواجب عليك طيب لا صار من ألف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربعة دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط نعم وشو إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذا الحلال أين الدرهم المغصوب لا المغصوب عين الدرهم لا أنا ما أخترى نحن ما نقول هذا نحن نقول أخرج درهما أليكم أخرج درهم ما في قيمة أخرج درهم من الدراهم لا تخرج القيمة يتعين عليك أن تخرج درهم من هذه الدراهم ما تخرج درهم من اللي في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم قيمة هذه الدراهم كلها سواء كلها سواء كل قيمة الدراهم كل قيمة الدراهم سواء ومنها لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز، فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها. تخليصا نصحا. وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها، وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. وهي على هذه الرواية وعلى ما بهو هي ما بهو هي على هذه وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة، نص عليه لأن هذه الأصل أمانة بقاؤها. أنا عندنا لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. لا ما هي بسبب النصف، لأن أمانة الأصل الصواب، لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها، لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. عندك تدعى غانم؟ لأن هذه أمانة إيه؟ صح ناش زين. طيب نعم. لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي ابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن من أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تقدم أن القاضي ذكر بالخلاف أنهما يصيران شريكين، قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض هذا هو الأحسن اللي قال إنه لا يبعد هو الأحسن، ما دمنا قلنا إن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 1000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على أنه أحفظ، ثم سرق 1500 سرق منها 1500 إن جعلت الضرر علي صار معناه أعطي صاحب الوديعة 1000 كاملة، وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه، فيكون 1500 الباقي لي منها 1000 وله منها 500. نعم. طب أهم مثلا أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو المجموع 3000 سرق منها 1500. إذا قلنا بأنه يعطي صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط، الباقي لي 500. وإذا قلنا يشتركان أعطيته 500 فقط وبقي لي 1000. نعم. الراجح هذا انه يشتركون ما دمنا ما دم وضعته على انه احفظ لها، ليس عدوان هذا، هذا من مصلحتها. ها؟ ها؟ ما يجوز الزكاة، يجب عليك تصرف على طول، يجب عليك تصرف الزكاة. أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة، ليش تخلطها مالك؟ الزكاة تصرف، أعطيتك الزكاة عطها لمعذرة الله. نعم. إذا كان هذا حرز مثلها فلا على الشيء، لكن مثل ما أقول لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة، إلا إذا كان تبي تحرى بها لا بأس، تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق. نعم. قال أبو البركات: ولا أبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحمه، فدارت عليهما حتى نقصا، وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر، ولم يدري أيهما أيهما له أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله بالظاهر، لأن يده عليه، الله أعلم. وهذا على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالح. نعم. من بذلي من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط ابنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ وانا خطيئات معكم خطيئات الثاني غائب ذا الشمسان زين. نعم. هذا نوعان: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور، منها قول من حرم عليه امتناع من بذل شيء منع فهل تسقط ابنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم، يعني معناه إنسان يجب عليه أن يبذل شيئا سواء تمكين من انتفاع أو مال أو ما أشبه ذلك، ولكنه امتنع، فهل يسقط إذنه أو نقول معتبر ونجبره على أن يفعل؟ فاهمين؟ مثال ذلك: الإنسان يجب عليه الإنفاق على قريبه، فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه، أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجبر الحاكم على الإذن؟ نعم، هذه واحدة. مثال آخر الذي ذكر المؤلف: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا، وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدارين، لكن هذا الجار عيه، كان ما يمكن تضع الخشبة، هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن، أو لا بد من إذنه؟ لا، لكن القاضي يجبر ويقول لازم تأذن، لازم تأذن. وبينهما فرق: إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجار أن يضع ولا يذهب يرفع للقاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية، وإذا قلنا يعتبر ويجبر ما هو لازم من المرافع للقاضي لأجل أن يجبره. نعم، اقرأ. منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به. وقد نص أحمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك، وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أبى. ومنها حج الزوجة فرضا. أنت إذا نظرت إلى النص لا يمنعن جار جارة، نعم، قد يبدو لك أنه لا بد من إذنه، لأن الرسول يقول لا يمنعه، فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. نعم. الأصح شيخ فيها الأصح أنه يجبر، لأنه إذا منع قد يكون له عذر، قد يقول الجار أنا أبي أضع الخشب على الجدار ويقول لا، فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار، وهذا قد يكون فيه ضرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة، فإذا جاءت من قبل الحاكم زالت هذه الأمور. ولم يأذن يحبسه حتى يأذن، فإن لم يفعل فالحاكم يعلم يقوم مقامه. نعم. إذا كان الجار هذا مؤذي إيش؟ لا تريد أن تجاوره؟ انزل عنه. ويريد إيش؟ طيب. هذا حق جار على جاره، نأذن له وأذيتها إثمها عليه ولو كان مؤذي لي، لأن هذا حق علي. لكن شيخ ها؟ منعك أنت له لا يسمح، يعني أنت سمحت لأنه ابن على الإدارة، إيه؟ بس هذا اللي شفناه إيه؟ إنما لو رفض يصير سبب في عدم شكرها، خلص منه. ما هو على كل حال هذا قصدك أنت؟ إيه قصدي، يعني هو رفض. يعني أنت تقول الأخ أحمد يقول فيه من سؤالك أنك إذا منعته رحل. لا هو بين أكتافك. اين يعني معنى اذا ابيتم حتى نخشب على كتفك، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه محمد بن مسلمه وجاره، كان له مزرعه من وراء مزرعه جاره، فقال له انا بجري الماء مع مزرعتك، يقول جاره وانتفع بالماء الساقي، اغرس عليه، سوي اللي تبي، انت تنتفع بالماء وانا انتفع، يصل الى الجهة الأخرى من حائطي. قالوا هالجار ما يمكن، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريته على بطنك. نعم، يبي يبطحه وخليه على أي، نعم يسلقيه مو يبطحه، خلي الماء على بطنه، يعني فيها هذا مصلحة. نعم. المهم هذا حق جوار، بارك الله فيك، هذا حق جوار، إذا بغى راح للحاكم وخلاص تقصم عليه. نعم. ومنها حج الزوجة فرضا، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب. نعم. ومنها هذا واضح ذي؟ نعم. ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد، فهل يتوقف على إذن السيد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين. لهم عندك لو يا عبد الله صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد. زين صليت؟ نعم. بدون لهم زدها وخلها نصفها.